ولا نحرم من هذه النعمة. الذي يتخبط في جهله وفي طغيانه وفي ضلاله مش حاجة. الزك هيموت أعمى ولا يزب الله بأس يوم القيامة أعمى، وبعدين يقول يا ريتنا شفنا يا ريتنا شفنا. وانت لما تراجع سورة إبراهيم شوف الحوارات العجيبة، الحوارات العجيبة. يعني لما قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. لربنا بيدعوكم عشان إن كنتوا ضيعين بيقول لكم تعالوا بعت لكم رسل عشان ترجعوا للصواب، لما ترجعوا للصواب يغفر لكم. وبعدين من حلمه سبحانه وتعالى أجل الحساب والعقاب عشان يديكم فرصة، فهو حليم. يكلمهم عن الله، الله خالق رازق لا ينبغي لعاقل أن يشك في وجوده ولا في رحمته. وبعدين إذا كنتم مش عارفين الكلام ده عشان في عمى بعث لكم رسل عشان يبين لكم الطريق، لما يبين لكم الطريق تتوبوا يغفر لكم. من حلمه أن أجل لكم وأداكم فرصة ومعكم فرصة. قم ردك بإيه؟ إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا. ما فيش مفهوم يا خالد، يعني والعياذ بالله أنت الكلام نقول إيه مش زينا زيكم، مش معنى أنت تفهموا وإحنا ما نفهمش. جبتوا الكلام ده من فين؟ إيش معنى يعني عايزين تغيروا أحوالنا؟ يعني الكلام ده يعني إيش معنى تفهموا؟ طب إحنا ما فهمناش ليه؟ ليه إحنا ما فهمناش اللي بتقولوه ده؟ يعني ثم كان المفروض يعني إحنا كان نفهم زيكم. يعني بيقولوا إن اللي هم عايزينه اللي يتوقعوه الطبيعي إذا كنت شفت جدعان وفهمت كويس صح، فهمت الصح، طب ما إحنا زيكم. لو كان اللي بيقولوه ده حقيقة كنا فهمناه، لكن إحنا ما فهمناش يبقى كلامكم غلط. عشان هم ما فهموش يبقى كلام الأنبياء إيه؟ مش مظبوط. سبحان الله، أنتم بشر مثلنا يعني تفهم مش هتفهم أحسن مننا، وإحنا بشر زيكم لو كان كلامكم صح كنا فهمناه. شوف لما التماس البصيرة وعدم الفهم والعياذ بالله. إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. عايزين دليل وبرهان. طبعا فصل الحوار والأنبياء يردون، وبعدين تجي العبارة اللي في النص يعني وقال الذين كفروا لرسلهن نخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. تحدي بالقوة وبالجبر وبالسلاح وبالغنى وبما بالهيمنة، هيمنة على البلاد وعلى العباد. لأن دائما الكفار دائما إيه يبقوا هم الزعماء، ودعاة الكفر هم الزعماء. ده اللي اخترع الأصنام في مكة هم الزعماء، واللي اخترع الوأد البنات هم الزعماء. دائما الزعماء الكبار يخترعوا لهم أفكار كده يقولوها يمسوها على الناس يفرضوها على الناس. دائما الزعماء في القبائل أو في البلاد أو في الدول دائما هم اللي يقتنعوا بأفكار وعايزين يفرضوها على الناس. اقرأ القرآن تجد هذا موجود في معظم السور المكية بل وفي السور المدنية أيضا. دائما المتقدمون أصحاب الترف أصحاب الغنى زعماء الأقوام اللي لهم زعامة بشرية، يعني الناس بتقدمهم كده لغناهم لقوتهم لعزوتهم. ما هم مقاييس الجاهلية كده، يا الغنى يا القوة يا العزوة الكثرة يعني. فدايما المتقدمين دول هم اللي بيستحدثوا أشياء لأنهم ماشيين على الهواء والشيطان بيستغلهم وعلى عماهم فيخترعوا الأشياء الضلالات. وقال الذين كفروا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. يتسمع الكلام اللي بقول لكم عليه يا نفي يا إعدام. صلى على البشير وقول الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة القرآن. لنخرجنكم من أرضنا مش عم تقعدش معانا، ما تستاهلش تقعد معانا، وبالنافي ونخرجك بالنافي أو بالإعدام. ما هي نافي إعدام، مش عايزين تعيش مع، ما ينفعش تعيش معانا. أو لتعودن في تمشوا على اللي احنا عايزينه. وانت شفت البيان امبارح، ما شاء الله ما